لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب عليهم صغيرة ولا كبيرة ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الفاتحة.